لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في الرواية عن الصادق عليه السلام قال: يوم يأتي بعض آيات ربك هو يوم ظهور المهدي. وانطلاقا من مضامين هذه الآيات الشريفة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول أن يوم الظهور هل هو انتصار عسكري أو هو انتصار فكري؟ قد يتصور كثير من الباحثين أن عصر الظهور هو عصر الانتصار العسكري، بمعنى أن الدين يفرض على الأرض كلها بلغة القوة وبلغة السلاح، وبالتالي فرض الدين على الأرض كلها بلغة القوة وبلغة السلاح أمر لا يتناسب مع كونه اليوم الموعود. كيف؟ يقول بعض الباحثين المستفاد من بعض الآيات الشريفة أن اليوم الموعود هو يوم عسكري، مثلا قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معناه أكو فئة كارهة، يعني هناك فئة معارضة لظهور الدين ومع ذلك فرض عليها الدين. إذن معنى أن الفرض سوف يكون بقوة السلاح وليس بالفكر والقناعة. مثلا قوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، يدل على أن هناك فئة كارهة لظهور الدين على الدين كله، فالدين سيفرض عليها بالقوة. مثلا قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كل هذه الآيات توحي بأن يوم الظهور هو يوم غلبة عسكرية يفرض فيها الدين على الأرض كلها بمنطق القوة لا بلغة الفكر والقناعة، وهذا لا ينسجم مع طبيعة الفكر الإسلامي. لماذا؟ لأن الفكر الإسلامي، أي فكر الآن أنت تشوف أي فكر، أي فكر لا يفرض بالقوة إلا إذا كان الفكر فيه خلل، وإلا إذا فكر ما فيه خلل ما يحتاج تفرض بالقوة. أنت لاحظي أي شلون؟ كل فكر لا يفرض بالقوة على المجتمع الإنساني إلا إذا كان في الفكر خلل يعوض نقصه بفرضه بالقوة. بينما الفكر الإسلامي هو من جهة فكر كامل، لقول القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن جهة أخرى الفكر الإسلامي فكر متطابق مع الفطرة السليمة. القرآن الكريم يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. بما أن الدين والفكر الإسلامي فكر كامل ومتطابق مع الفطرة الإنسانية السليمة، فلماذا يفرض بالقوة؟ إذن ظاهر هذه الآيات أن اليوم الموعود يوم عسكري ينتصر فيه الدين انتصارا عسكريا، وهذا لا ينسجم مع كون الفكر الإسلامي فكرا عرض لأجل أن يقتنع به الناس ولأن تقبل عليه أبناء المجتمع الإنساني. هذه الشبهة التي ذكرها بعض الباحثين نحن نجيب عنها، التفت إلى ذلك. نذكر هنا أمرين. الأمر الأول أن الفكر الإسلامي أو الفكر الديني بصفة عامة لا يمكن فرضه بالقوة ولا بلغة منطق السلاح. ليش؟ أولا لأن الدين شيء لا يمكن الإكراه عليه. الدين من الأمور الوجدانية لا من الأمور الخارجية. الصلاة، الحج، هذا أمر خارجي، لكن هذا ليس هو الدين، هذا مظهر للدين. الصلاة مظهر للدين، الحج مظهر للدين، ليس هذا هو الدين. الدين أمر وجداني موطنه القلب، لأن القلب هي المنطقة التي تكون وعاء للأمور الوجدانية. إذن الدين مجموعة من الاعتقادات ومجموعة من الأمور الوجدانية موطنها القلب، والقلب لا يمكن السيطرة عليه من أي قوة في العالم. القلب هو المنطقة الوحيدة في العالم الحرة. إذا أكو منطقة حرة في العالم فهي القلب. القلب هي المنطقة الحرة الوحيدة في العالم كله، حيث لا يمكن لأحد السيطرة على هذا القلب، لأن القلب مجموعة من الوجدانيات والخواطر والمعتقدات، ولا يمكن لأحد السيطرة عليها. لا يمكن لك أن تجبرني على أن أحبك، ولا يمكن لك أن تجبرني على أن أبغضك. هذه الميول الوجدانية لا يمكن السيطرة عليها ولا يمكن التحكم فيها. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني، ولو ضربت خيشوم المنافق بالسيف على أن يحبني ما أحبني. سيطر على القلب غير ممكنة لأي إنسان. إذن القلب منطقة حرة لا يمكن السيطرة عليها، لأجل ذلك لا يمكن السيطرة على الدين، لأن الدين موطنه القلب. فالدين أصلا لا يعقل الإكراه عليه، ولأجل ذلك هذه القضية أصلا مستحيلة. أن تقول يفرض الدين بالقوة، شلون يفرض؟ الدين موطنه القلب، والقوة لا تسيطر على القلب مهما بلغت. لأجل ذلك الدين لا يمكن تغييره. أبو الأسود الدؤلي أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام، طبعا لما قتل الإمام علي بدأ معاوية يلتقط أصحاب الإمام علي واحد بعد واحد. هناك من صفيه، هناك من يجلبه بالأموال، هناك من يخليه يعيش حالة من الإرهاب والخوف والقلق. كل واحد يعامل معاوية بحكم جهاز الاستخبارات معاملة خاصة. فأرسل إلى أبي الأسود الدؤلي ليستميله إليه، أرسل إليه شيئا من الحلوى المعطرة بالعسل، حلوى خاصة وصلت إليه، وضعها أبو الأسود الدؤلي في مكان. أقبلت طفلته الصغيرة وأخذت شيء من الحلوى وضعتها في فمها. التفت إليها أبو الأسود الدؤلي، قال: يا ابنتي اقذفيها فإنها سم ذعاف. بعثه إلينا معاوية بن أبي سفيان ليستميل قلوبنا عن علي بن أبي طالب. الطفلة رمت ذلك من فمها وقالت، تخاطب معاوية بن أبي سفيان أبي الشهد المزعفر يا ابن هند نبيع إليك إسلاما ودينا، فلا والله كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. إذن القلب منطقة ما يعقل السيطرة عليها، فالدين أصلا ما يعقل الإكراه عليه. زين، هذا أولا. ثانيا، إذا قرأنا هذه الآية وبالذات هذه الجملة لا إكراه في الدين، ليش؟ قد تبين الرشد من الغي، بمعنى أن الدين أصلا لا يحتاج إلى إكراه، كل فكر قوي ما يحتاج أنت تكره الناس عليه، كل فكر قوي الفكر وين ياخذ قوته؟ ما ياخذ قوته من الدولة، ما ياخذ قوته من السلاح، الفكر ياخذ قوته من المنطق الذي يدعمه، كل فكر يدعمه المنطق العقلي ويدعمه البرهان فهو فكر قوي، والفكر القوي لا يحتاج إلى أن يفرض بالقوة، هو ينتشر أوتوماتيكيا بحكم قوته وبحكم قاطعيته. وهذا هو معنى الآية قد تبين الرشد من الغي، يعني أن الفكر الديني رشد يدعمه الدليل ويدعمه البرهان ويدعمه المنطق العقلي، فلا مبرر للإكراه عليه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذا معنى قوله تعالى فلله الحجة البالغة، ما نحتاج إلى مسألة الإكراه. زين، ثالثا، الإكراه على الدين يخلق أثر معاكس للدين. كيف؟ يقول علماء الكلام نقض الهدف يتنافى مع الحكمة. أنت إذا حكيم، كل إنسان حكيم يرسم لنفسه أهدافا، فإذا رسم لنفسه أهدافا لا يقوم بعمل يتناقض مع أهدافه، لأن نقض الهدف لا يجتمع مع الحكمة، فكيف بالله تبارك وتعالى وهو الحكيم المطلق؟ بما أن الله حكيم فقد أنزل دينا، والهدف من إنزال هذا الدين أن يتفاعل الناس معه تفاعلا قلبيا وسلوكيا، فإذا كان الهدف من إنزال الدين التفاعل معه في مرحلة السلوك فكيف يفرضه بالقوة؟ ما يتحقق التفاعل. القرآن الكريم يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى والانتهاء عن الفحشاء والمنكر لا يحصل إلا مع الصلاة الاختيارية، أما الصلاة الإكراهية فلن يتفاعل معها الإنسان حتى يصل إلى مرحلة التقوى أو مرحلة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. إذن الإكراه على الدين يشل الدين عن التفاعل معه، وإذا أصبح الدين بلا تفاعل كان ذلك نقضا للهدف من إنزال الدين، ونقض الهدف لا ينسجم مع الحكمة، فكيف بالحكيم تبارك وتعالى؟ إذن الإكراه على الدين غير معقول وغير متصور. زين، هذا الأمر الأول. أمر الثاني، الآيات التي قرأناها كلمة ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أو كلمة ولو كره الكافرون، هذه لا تدل على أن الدين سيفرض عليهم بالقوة. لا، صحيح هم كارهين، وجود فئة كارهة للدين لا يدل على أن الدين فرض عليها بالقوة. لماذا؟ الآن أبين لك هذه النقطة. كل إنسان كما يقول علماء العرفان لديه قوتان، قوة العقل وقوة القلب، وكل قوة لها دور. قوة العقل دورها استيعاب المعلومات واستنتاجها، أما قوة القلب فدورها أن تكذب أو تصدق، أن تشكك أو تتيقن، أن تحب أو تبغض، أن تفرح أو تحزن. إذن قوة القلب ليس لها دور في المعلومات، دورها دور وجداني، تحب تبغض، تصدق تكذب. دور العقل ما إلى شغل في الميول والوجدانات، دور العقل فقط مع المعلومات يستوعب ويستنتج. لكل قوة دور. إذا تطابقت القوتان قوة العقل والقلب تحقق الإيمان، وإذا تعاكست القوتان لم يتحقق الإيمان. هذا المعنى شلون نفهمه؟ مثل ما يقول علماء الأصول، علماء الأصول يضرب مثال في مبحث حجية القطع في الأصول، يقولون لو فرضنا أنت ليلة من الليالي قالوا إلك جزاك الله خير، إحنا بنخلي وياك جنازة، جنازة إنسان ميت بنخليها وياك بالغرفة، وبنطفئ الكهرباء وبنغلق الغرفة عليكم أنت والجنازة، ونقول لكم مع السلامة. أنت شلون تقدر؟ تقدر تستقر في الغرفة مع هذه الجنازة ليلة كاملة؟ ما تقدر. ليش؟ حتى لو أنت إنسان شجاع أفضل طول الوقت منا ومنا. ليش؟ لأن قلبك لم يتطابق مع عقلك. هنا قوة القلب لا تتطابق مع قوة العقل. قوة العقل تقول هذا ميت، جثة هامدة، لا يمكن أن يحدث لي ضررا 100%، لكن قوة القلب لا تطاوع قوة العقل، وتبدأ الهواجس والمخاوف تثور في القلب حتى يمتنع الإنسان عن هذا العمل. فهنا لم يتطابق قوة القلب مع قوة العقل. كذلك من ناحية الدين، أحيانا الإنسان يقتنع بالفكر الديني 100%، يعني الأدلة تدل على أن هذا الفكر، مثلا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، مرة أنا كنت في دولة الإمارات، أحد مشايخ إخواننا أهل السنة، استمرت وياه أيام حول ولاية الإمام أمير المؤمنين، استعرضنا الأدلة واستعرضنا البراهين وخرجنا ودخلنا ولم تبقى حجة ولا عذر أبدا، إلى أن وصلنا إلى النهاية. ناش لون صار؟ قال هو كلامك صحيح لكن قلبي يقول معقولة دول الصحابة كلهم على خطأ وانتوا على صح؟ إذا أقول أنتوا على صح يعني الصحابة على خطأ، لأن الصحابة لم يقدموا عليا. أنا هذا اللي يخليني خلي قلبي لا يؤمن ولا يذعن. لاحظت شلون؟ يا الصحابة يا علي بن أبي طالب، لكنه اختار الصحابة. إذن فبالنتيجة قد يرى الإنسان الفكر الديني صحيحا 100% بحسب قوة العقل، لكن قوة القلب لا تطيع قوة العقل لعوامل أخرى، فلا يتحقق الإيمان المطلوب. هنا قالت الآية القرآنية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الأنفس يعني العقول أدركت أنه صح، لكن القلوب لم تطع العقول فجحدوا بها. إذن وصلنا إلى النتيجة أن الإنسان قد يرى الفكر صحيحا لكنه يكرهه من داخل قلبه، مع أنه فكر صحيح لعوامل عاطفية أو لعوامل نفسية. من هنا جاءت الآية المباركة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليظهره بالفكر وبالمنطق ولو كره المشركون، يعني كراهة قلبية. إذن هذا التعبير لا يدل على أن الدين سيفرض يوم الظهور بالقوة، سيفرض بالمنطق العقلي، سينتشر الدين والفكر الإسلامي وإمامة علي وآل محمد. كل ذلك بالمنطق العقلي، لكن الفئة الكافرة لن تؤمن بذلك، لا لأنه مفروض عليهم، بل لأن الكراهة نابعة من عوامل نفسية أو ثقافية تراكمية إلى غير ذلك. إذن هذه الآيات لا تدل على أن يوم الظهور يوم انتصار عسكري، بل هو يوم انتصار فكري، كما اتضح ذلك من خلال الروايات الشريفة. زين، نجي إلى المحور الثاني. المحور الثاني من حديثنا، هناك أيضا شبهة طرحها بعض الباحثين، وهي أن ظاهر بعض النصوص بقاء الفكر المعارض إلى زمن دولة المهدي. يعني زمن دولة المهدي ما رايح يكون الفكر واحد، لا، أكو فكر معارض لفكر دولة الإمام المهدي، وهذا لا ينسجم مع تطبيق الآيات على يوم الظهور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظاهرها أنه ليس هناك دين آخر، بينما ظاهر الآيات الأخرى أن هناك دينا آخر سيبقى حتى بعد ظهور المهدي. ما هي الآيات الأخرى؟ مثلا قوله تعالى في حق اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ثم قال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم، يعني بين اليهود، العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذه الآية ظاهرها أن اليهود رايحين يبقوا إلى يوم القيامة، لأن القرآن يقول: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، معناه أن اليهودية ستبقى إلى يوم القيامة، وهذا يتنافى مع قوله ليظهره على الدين كله. وكذلك آية أخرى تتحدث عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إذن رايح يبقى الكفر، اليهودية والنصرانية رايحة تبقى إلى يوم القيامة، إلى عصر المهدي. وأيضا إذا قرأنا قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني المؤمنين رايحوا قليلين إلى الأخير. أو قوله تعالى مثلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل، يعني الموجودين من المقربين في عصر المهدي هم قليل، وقليل من الآخرين. إذن كيف نقول بأن يوم المهدي هو يوم ظهور الدين على الدين كله، مع أن ظاهر هذه الآيات يوجد فئة غير متدينة، يهودية نصرانية غير مؤمنة حتى يوم عصر ظهور المهدي؟ هذه الشبهة الأخرى هم نجيب عنها، تفتوا إلي. أولا، اليهودية الحقة والنصرانية الحقة لا مانع أن تبقى إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن اليهودية الحقة والنصرانية الحقة هي الإسلام. كيف هي الإسلام؟ القرآن الكريم يقول: قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب بما مضمون الآية، قل يا أهل الكتاب أقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم، وقال في آية أخرى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. شلون يقيمون التوراة والإنجيل؟ إقامة التوراة والإنجيل بمعنى إقامتهما بتمام آياتهما، ومن جملة آيات التوراة والإنجيل هذه الآية، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إذن الإنجيل ينص على أن هناك رسولا بعده، فالنصرانية الحقة هي النصرانية التي تؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو الإسلام. ولذلك في آية أخرى يقول قلوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من بعده لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام. يعني الإسلام هو هذا اللي يشترك فيه جميع الرسل، الذي يؤمن بجميع الرسل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا هو المقصود بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن اليهودية الحقة والنصرانية الحقة هل تبقى إلى يوم القيامة لأنها هي الإسلام وليست شيئا غير الإسلام؟ هذا أولا. ثانيا يا إخوان، لنفترض أن اليهودية المحرفة أو النصرانية المحرفة سوف تبقى إلى يوم الظهور وسوف تبقى في دولة المهدي، لنفترض ذلك، لا مانع، سيتعامل معها المهدي كما تعامل جده رسول الله صلى الله عليه وآله وجده أمير المؤمنين مع اليهود والنصارى الذين كانوا يعيشون في ظل الدولة الإسلامية، كانوا يعيشون بشرائط الذمة، هناك شرائط الذمة بينهم وبين المسلمين، المهدي يقيم شرائط الذمة بينه وبينهم، وهذا لا يتنافى مع قوله ليظهره على الدين كله، لأن المقصود بالظهور هنا الظهور المجازي بمعنى الغلبة، بمعنى أن السيطرة والقوة والدولة للدين الإسلامي، وهذا لا ينافي وجود بعض الأقليات التي تؤمن بدين آخر، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وآله يملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني امتلاء مجازي بمعنى أن القوة والسيطرة هي للقسط والعدل، وهذا لا يتنافى مع وجود أقليات معارضة تؤمن بدين آخر. هذا ثانيا. ثالثا، هذه الآية التي قرأناها اللي تقول وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لا تدل على بقاء اليهود إلى يوم القيامة. هذا التعبير في العرف العربي من تراجع الاستعمالات العربية، هذا التعبير يقول هذا كناية، كناية عن عدم الاتحاد. شلون؟ يعني مثلا إذا أنت عندك صديق وهذا الصديق مو جاي يعتدل، مو جاي يصير خوش آدمي، شو تقول عنه؟ تقول هذا أعوج إلى يوم القيامة. مو معنى أنه رايح يبقى إلى يوم القيامة، هذا كناية عن عدم الاعتدال، يعني تقول هذا لو يعيش إلى يوم القيامة هم شنو؟ هم يبقى أعوج، ما يتغير. زين؟ فإذا عندما يقال فلان أعوج إلى يوم القيامة، لا يقصد بذلك أنه سيبقى إلى يوم القيامة، بل هذا التعبير كناية عن عدم اعتداله، وأنه لو بقي لبقي غير معتدل. إذن قوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة يشير إلى أن اليهود لا يتحدون. شوف حتى اليهود في زماننا، حتى اليهود الموجودين في فلسطين المحتلة مو متحدين، بعضهم ضد الدولة الصهيونية، بعضهم معارض لها. هو يريد أن يقول اليهود لا يتحدون ولو بقوا إلى يوم القيامة، فهذا كناية عن عدم الاتحاد وليس إخبارا عن بقائهم إلى يوم القيامة. كما أن قوله تعالى وقليل ما هم، أو وقليل من عبادي الشكور، أو ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، المقصود بملاحظة مجموع الأزمنة لا بملاحظة زمان المهدي. كيف يعني؟ أنت الآن لو تسوي إحصائية للموجودين في زمان المهدي، كم نسبتهم، كم عدد السكان مثلا في عصره، ترض 100 مليار، زين 100 مليار إنسان، نسبة 100 مليار إنسان إلى عدد البشرية منذ يوم آدم إلى يوم المهدي كم؟ 1% مثلا. خب 1% تعتبر قليل وليست كثير. إذن فلنفترض أن جميع من في عصر المهدي مؤمنون، مع ذلك يعتبر نسبة المؤمنين إلى نسبة الكافرين منذ يوم آدم إلى يوم المهدي يعتبر شنو؟ قليل وليس كثير. إذن بالنتيجة الآيات صادقة على كل حال، قليل ما هم، قليل في عبادي الشكور، قليل من الآخرين، بمعنى أن نسبة المؤمنين في مجموع الأزمنة لنسبة الفاسقين أو الكافرين تعتبر نسبة قليلة، وهذا المضمون صادق حتى لو كان كل من في عصر المهدي إنسانا مؤمنا. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير. المحور الثالث والأخير، هناك أيضا شبهة مطروحة عند بعض الباحثين، أنه إذا فرضنا وجود فئة معارضة في زمان المهدي، يقول نحن ما نريد دولتكم مجبرا، نحن لا نريد هذه الدولة، نحن غير مقتنعين بها، نحن غير مسلمين بها، كيف سيتعامل المهدي مع الفئة المعارضة؟ وبعبارة أخرى، هل في دولة المهدي حرية فكرية بحيث يحق للإنسان أن يطرح فكرا معارضا لفكر الدولة؟ هل في عصر المهدي حرية إعلامية بحيث يحق لفئة من المجتمع أن تصدر إعلام معارض لإعلام الدولة أم لا؟ هذا هو محط السؤال، هذه هي النقطة الأساسية. زين، الجواب عن هذه النقطة بوجهين. الوجه الأول، لا يتصور فكر معارض. ليش ما يتصور فكر معارض؟ طبعا من الإنسان العاقل، ما نتكلم عن الإنسان مثلا اللي يعيش مرض نفسي معين، لا، الإنسان العاقل ليش ما يتصور فكر معارض؟ خل أشرح لك الآن. علماء العرفان خلافا لقول المتنبي، المتنبي الشاعر ماذا يقول؟ يقول الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. المتنبي يقول الظلم شيء فطري في الإنسان، الإنسان بطبعه يظلم الآخرين، لكن المنطق الإسلامي خلاف ذلك. المنطق الإسلامي يقول لا، الظلم مو شيء فطري، الظلم طارئ وليس شيء فطري، شيء الفطري هو العادل. ليش؟ الإمام أمير المؤمنين يقول إنما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف. الإنسان اللي يخاف تفوت الفرصة يستعجل فيقع في الخطأ، والإنسان الضعيف هو الذي يظلم. أما الإنسان القوي بفكره والقوي بسلوكه لا يحتاج إلى أن يظلم، لأن فكره يفرض نفسه بالقوة، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. الظلم أصلا ينشأ عن عقدة النقص، إنسان يعوض نقصه بالظلم. إذن متى ما عاش الإنسان، التفت إلى هذه النقطة، إذا عاش الإنسان في دولة عادلة تضمن له حقوقه وتوفر له العيش الرغيد وتوفر له الرخاء التام وتضمن له مصالحه الشخصية، فلن يفكر في الظلم أبدا، ولن يفكر في التمرد، ولن يفكر في المعارضة. ليش؟ لأنه يعيش رخاء وعيشا رغيدا، وتمام مصالحه الشخصية مضمونة، فلماذا يفكر في الظلم والمعارضة؟ دولة المهدي هي دولة الرخاء، هي دولة العدل، هي دولة العيش الرغيد. فليش الإنسان يفكر في دولة المهدي في المعارضة، وتكون عنده رأي معارض أو إعلام معارض؟ هذا غير متصور. وهذا ما يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله: يملأ الأرض قسطا وعدلا. العدالة الاجتماعية يعني ما أظلمك ولا تظلمني، وإحنا الاثنين ما نظلم الثالث والثالث ما يظلمنا. العدالة الاجتماعية فرع العدالة الفردية. إذا أنا مو عادل ما أقدر أصير مع الآخرين عادل، لاحظت شلون؟ العدالة الاجتماعية فرع العدالة الفردية، والعدالة الفردية فرع العدالة الفكرية. إذا كانت الثقافة ثقافة عادلة سوف يكون السلوك سلوكا عادلا، وإذا كان السلوك سلوكا عادلا سوف تتحقق العدالة الاجتماعية. إذن بما أن المهدي يملأ الأرض عدلا، فهذا معناه أنه سيملأ المجتمع ثقافة عادلة، هذه أولا، لكي تتحول الثقافة العادلة إلى سلوك عادل، ثم يتحول السلوك العادل إلى عدالة اجتماعية. فلا يتصور إنسان ظالم أو إنسان يحمل فكر معارض أو إعلام معارض. لما؟ لأنه الإنسان العاقل لا يكون له فكر معارض للعدالة، لاحظت شلون؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لا بأس، خلنا نتصور فرض غير، خلنا نتصور أكو فئة معارضة للمهدي تحمل فكرا غير فكرة وعندها إعلام غير إعلامه، ماكو مانع. سيرة المهدي كما ورد في الروايات: يسير في الناس بسيرة جده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وسيرة النبي، دولة النبي من تروح تشوفها، دولة النبي كانت الحرية الفكرية فيها موجودة والحرية الإعلامية موجودة. النبي لم يغلق الفكر ولم يغلق باب الإعلام المعارض، وإنما منع من تحول الكلمة المعارضة إلى فتنة، أو تحول الكلمة المعارضة إلى نزعة عدوانية، هذا الممنوع. أما عندك كلمة معارضة، عندك رأي معارض، على كيفك، إثمك عليك، أنت مو مأمور مو مجبور على ترك ذلك. ولكن إذا تحول الرأي المعارض أو الإعلام المعارض إلى فتنة فكرية، بمعنى توقع المجتمع في جحيم من الاختلافات، أو تحول الفكر المعارض إلى نزعة عدوانية وهجومية، حينئذ يكون ممنوع. هذا في جميع الدول، مو بس دولة النبي، في جميع الدول المتحضرة والمتقدمة، إذا تحول الفكر المعارض إلى نزعة عدوانية، أو تحول الفكر المعارض إلى فتنة فكرية تودي بالمجتمع في جحيم الاختلافات، فإن الرأي المعارض ممنوع. إذن الرأي المعارض في نفسه ليس ممنوعا، الإعلام المعارض في نفسه ليس ممنوعا في الدولة الإسلامية وفي دولة النبي، الممنوع أن يتحول إلى فتنة فكرية أو يتحول إلى نزعة عدوانية، هذا هو الممنوع، وهذا ما جرى عليه النبي صلى الله عليه وآله. فدولة المهدي على قياس دولة جده المصطفى صلى الله عليه وآله. لاحظ الإمام أمير المؤمنين، شوف لاحظ هذا العهد العظيم، عهده لمالك الأشتر، وما نتصور أن دولة المهدي ستخرق هذا العهد، عهد الإمام علي لمالك الأشتر، وهو عهد يتحدث عن معالم الدولة الإسلامية في كل زمان، ومن معالمها توفير حقوق المواطنة لأي مواطن سواء اختلف مع الدولة في الدين أم لا. شوف لاحظ كلمات الإمام علي في العهد، يقول لمالك: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم وارفق بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني هذا مواطن، حتى لو مو وياك في الدين هو مواطن إلى حقوق المواطنة، مو بكيفك أنت، ما دام في دولتك فهو مواطن، وإن كان مخالفا لك في الدين، وإن كان مخالفا لك في المذهب، وإن كان مخالفا لك في العرق، وإن كان مخالفا لك في اللغة، هذه الاختلافات لا تلغي مواطنته ولا تسلبه حقوق المواطنة، يعطى حقوق المواطنة بتمامها. هذه هي الدولة الإسلامية، وهذه هي الدولة العلوية، زين، بخلاف الدولة الأموية اللي تعاملت على أساس الاختلاف في الدين أو على أساس الاختلاف في اللغة أو الاختلاف في العرق. لاحظ شلون الإمام علي عليه السلام عندما كتب هذا العهد ما كان العهد كلاما نظريا، بل كان سلوكا عمليا يطبقه علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام في ذهاب إلى في رجوع عفوا من معركة النهروان مر بكنيسة، معبد للنصارى، واحد أصحابه استغل الفرصة، شاف الإمام منتصر وراجع، قال خلنا نهدم هالكنيسة مرة واحدة. قال: يا أمير المؤمنين، هذا بيت طالما عصي فيه الله. فقال علي: ما؟ قل إن هذا بيت طالما عبد فيه الله. يعني هي الكنيسة معبد محترم، سواء دخل إنسان متدين أو دخل إنسان شنو غير متدين، مثل المسجد. قل طالما عبد فيه الله، ولا تقل طالما عصي فيه الله. لاحظوا شلون الإمام علي طبق هذه المعاني الإنسانية، احترام الإنسان لأنه إنسان مع قطع النظر عن دينه أو مذهبه أو عرقه أو لغته، احترام الإنسان لأنه إنسان، طبقها الإمام علي عمليا وكتبها تشريعيا في عهده لمالك الأشتر. وهكذا كان أهل البيت يتعاملون مع من يختلف معهم فكرا أو دينا، يتعاملون بلغة الإنسانية، بلغة التكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. الإنسان مكرم لأنه إنسان، وإن اختلف معنا في الأمور الأخرى، أهل البيت تعاملوا مع الآخرين بلغة الرحمة، بلغة الحنان، بلغة العطف، وإن اختلف الآخرون معهم. لاحظ أنت في قصة الحسين عليه السلام، أحد أنصاره كان عثماني الهوى، بعض الروايات تقول أنه زهير، بعض الروايات تقول أنه وهب، على كل حال بعض أنصاره كان عثماني الهوى، يعني ما كان يحب الإمام علي عليه السلام، ومع ذلك الإمام تعامل معه باللطف الحسين، وتعامل معه بالرحمة إلى أن حوله من ذلك الإنسان العثماني الهوى إلى حسيني المحبة وحسيني النصرة والجهاد، وأصبح من أنصار الحسين ومن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم بين يدي الحسين عليه السلام. والحسين فتح باب الرحمة لكل من قاتله إلى آخر لحظة، وهو يقول: من اعتزل القتال فأنا أضمن له شفاعة جدي رسول الله. بس يعتزل، ملازم يكون ويانا، خلي يعتزل. إذا اعتزل أنا أضمن لشفاعة جدي رسول الله. إذن فتح باب اللطف وفتح باب الرحمة إلى آخر لحظات حياته، وكان يبكي على أولئك القوم ويقول: أبكي عليهم أنهم يدخلون النار بسبب قتلي. إلى هذا منتهى الرحمة، لكنهم أصروا على المجزرة الشنيعة والمذبحة المفجعة، وأبعدوا عترة رسول الله وتركوهم على الأرض صرعا، بل تقربوا برؤوسهم إلى عبيد الله بن زياد. أقبلت القبائل، كل قبيلة تفتخر تقطع عليها رأس رأسين وتأخذه إلى عبيد الله بن زياد، تتقرب به إلى عبيد الله. إلى أن جاءت قبيلة من بني هوازن، فحصوا ما شافوا في الرؤوس رأس، كل الأجساد بلا رؤوس، فصلت وأخذت إلى الكوفة. تأسفوا وندموا أنهم لم يجدوا رأسا، وإذا شخص خبيث واقف قال: أنا رأيت الحسين دفن طفلا رضيعا، رأيت الحسين دفن طفلا رضيعا على باب الخيمة. والظاهر أنه كان يريد أن يقيه من هذا العمل: عليكم بنبش ذلك المكان. أقبل إليهم، دلهم على المكان، صاروا يحفرون التراب حتى أخرجوا طفلا رضيعا صغيرا. أخذوه، قالوا: ماذا نصنع؟ قال: اقطعوا رأسه. وين نقطع رأسه؟ اقطعوا رأسه على صدر أبيه الحسين. جاءوا بالطفل وضعوه على صدر والده، واحتزوا رأسه وأخذوه إلى عبيد الله. هؤلاء توحشوا في الجريمة، وفعلوا ما فعلوا. لما مروا بالنساء والأطفال على الأجساد، هذه تلقي بنفسها على أخيها، وتلك على عمها، وتلك على أبيها، وتلك على والدها، رمت سكين بنفسها على صدر والدها الحسين، وأمسكت بيت نادي: أبا حسين، أحمى الضائعات، بعدك ضعنا. كلما انتزعوها رجعت إلى جسد أبيها، فنزل إليها ثلاثة من أجلافهم بسياطهم، صاروا يضربونها على كتفيها وعلى ذراعيها إلى أن تخلت عن صدر والدها الحسين. أخذوهم بأبي وأمي إلى الكوفة، أدخلوهم إلى الكوفة، خرج الرجال يتفرجون، وخرجت النساء تبكي وتلطم. التفتت إليهم أم كلثوم، قالت: يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل والنفاق، أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم؟ أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي قلب له أقرحتم؟ يا أهل الكوفة. قامت امرأة رأت النساء جوعا، رأت الأطفال ظمأ، قد يبست شفاههم من الظمأ، صارت تجمع الخبز والتمر وجاءت به إلى أطفال الحسين. أطفال جوعا وظمأ انكبوا على الخبز والتمر. أقبلت أم كلثوم، أخذت الخبز والتمر من أيديهم ورمت به على أهل الكوفة وقالت: يا أهل الكوفة، نحن بنو علي وفاطمة، يا أهل الكوفة، الصدقة علينا حرام. أوالي أوالي، تتصدق الوادم علينا علينا، وعطايا الخلق كلها من يدينا. اي والله، وعطايا الخلق كلها يا يا يا يا يا يا من يدينا. حسين حسين انذبح واحنا نسبانا، وزين العباد مقيدينا، ومن السلاسل باضينا. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبة. يا الله، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم اشف مرضانا بحقه، واقض حوائجنا بحقه، وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات بحقه، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.